الآن يقولون إنها ملازمة للنصب على المصدرية أو على المفعولية المطلقة، فلا يمكن أن تنوب عن الفاعل لأنها لا تتحول عن حال واحدة. فلو قلت مثلا سبح سبحان الله لكان هذا غير جائز، يعني سبحان لا تتحول عن المصدر أو عن المفعولية المطلقة. طيب، ولو قلت شرب شرب كثير، هذا المصدر، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن شرب تتحول عن المصدرية إلى أن تكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو مبتدأ، لكن سبحان لا يمكن أن تبقى أن تتغير عما كانت عليه. كذلك حرف الجر، من حروف الجر ما لا يتحول عن حاله، مثل حروف القسم، فالمجرور بحروف القسم لا يمكن أن يقع نائب فاعل لأنه مختص بالقسم، فلا يمكن أن يقع نائب فاعل. فلو قلت حلف والله لكان هذا غير سائل. لماذا؟ لأنه لا يتحول عن القسم. لكن لو قلت مر بزيد، جاره مجرور، يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ نعم، لأنه يتحول عن هذه الصيغة، حتى إنهم يقولون لو حذف حرف الجر لنصب، على حد قول الشاعر يمرون الديار ولم يعودوا، أو تمرون الديار ولم تعودوا. والله أعلم. نعم، مو شرط، المراد بالقبول ان يتحول عن الظرف او المصدر. وهل يكون مكان نائب فاعل بدون ان يصبح الظرف؟ نعم، يمكن ان يقال جلس مكانا لكن قد لا يفيد. سبح سبحان الله كيف نبه على انه مفعول مطلق، واصلها ان نائب الفاعل محذوف، يعني سبح الله. نعم، ما يمكن هذا التركيب، هذا غير صحيح. ما الفيه ايش اعد بعد كسا. نعم، اعمل لباسه ان اؤمن لبعد ظن وارى من اشتهر ولا ارى من عنده دار. في باب ظن وأرى، نعم، من عشتها ولا أرى من عنه إذا القصد الظهر، وما سوى النائب مما علق بالراقب مشغوله محققا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به، يعني الذي يقع عليه الفعل، فهل غير المفعول به ينوب عن الفاعل؟ نعم، ينوب عن الظرف. الظرف مثاله ظرف، مثلا ظرف الزمان وظرف المكان. مثال ظرف الزمان، شغل اليوم أو اليوم ما يشغل. حتى من الكثيرة يسيرة. زمان أو مكان. أي نعم. الزمان. نعم. جيء اليوم. جيء اليوم. هو وش اليوم؟ لأن من شرطه أن يصح أن يقع عليه الفعل. من شرطه أن يصح أن يقع عليه الفعل. صيم يوم الجمعة. طيب. يوم الجمعة يعني مع اليوم الخميس على تقدير المحيون. والنحويون يمثلون بدون نظر لجواز الشرع وعدم. طيب المكان، مكان يا فريد. ها؟ نيمة تحت الشجرة. طيب جلس عندك. طيب ينوب أيضا مثاله إيش؟ مر بزيد. مر فعل أمر. طيب ينوب أيضا جمال المصدر مثاله شرب شرب. طيب وإذا وصفته أحسن عشان يتميز شرب شرب كثير. طيب قال ابن مالك هذا مبدأ الدرس اليوم ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به يعني إذا وجد في اللفظ مفعول به فإنه لا يجوز أن ينوب شيء من هذه الثلاثة عن الفاعل مثل ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت. ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت ضربا شديدا. الآن هذه ثلاثة ضرب زيد أمام الأمير يوم السبت ضرب شديد ضربا نعم ضربا شديدا أمام هذه ظرف إيش مكان يوم الجمعة ضرب زمان ضربا شديدا مصدر فلا يجوز أن تنيب واحد من هذه الثلاثة لوجود المفعول به وهو زيد لأن الضرب وقع على زيد. فإذا وجد مفعول به في اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه. لكنه قال وقد يرد أظن ما عربنا البيت وقد يرد قد هذه للتقليل لأنها دخلت على الفعل المضارع وقد إذا دخلت على فعل مضارع كانت للتقليل وعلى فعل ماض صارت للتحقيق إلا أنها قد ترد للتحقيق مع الفعل المضارع كقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم قد يرد عمن يرد عن العرب ومعلوم أن العرب يحكمون على النحاة وليس النحاة يحكمون على العرب. وذكر لهذا بيتا وهو قوله لم يعن بالعلياء إلا سيدا لم يعن بالعلياء إلا سيدا. أين مفعول به في هذا الشطر؟ سيد هذا المفعول به وبالعلياء جار ومجرور ومع ذلك نصب سيدا الذي هو المفعول به فيكون بالعلياء نائب الفاعل مع أنه جار ومجرور لكن هذا نادر هذا نادر لأنه متى أمكن أن يسلط الفعل على المفعول به فإنه لا يعدل عنه. أما الإعراب فقوله لا ينوب فعل مضارع منفي بلا وبعض فاعل وبعض مضاف وهذه مضاف إليه إن وجد جملة شرطية أداة الشرط فيها إن وفعل الشرط وجد فأين جواب الشرط؟ قيل إن جواب الشرط لا يحتاج إليه في مثل هذا التركيب وقيل إنه محذوف دل عليه ما قبله وعلى هذا في التقدير إن وجد فلا ينوب لكن القول الأول أحسن وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، أنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، وذلك لأن النفس لا تتشوف إلى الجواب، وإذا كانت لا تتشوف إليه فلا حاجة أن نقدره. ثم إنك إن قدرته مع وجود ما يدل عليه جمعت بين الدال والمدلول، وإن وجدت وإن قدرته مع حذفه فات مقصود الذي ركب الكلام على هذا الوجه. وقوله مفعول به نائب فاعل وجد، وقوله وقد يرد جملة فعلية مؤكدة بقد، ويرد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، باتفاق بين من؟ ظاهره بين النحاة، وأن النحويين متفقون على جواز نيابة الثاني من باب كسى إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس فإنه لا يجوز. مثال ذلك كسي زيد جبة، أين مفعول الثاني؟ جبة. والذي دلنا أنه مفعول الثاني لأن المفعول الأول هو لابس الجبة فهو الفاعل في المعنى فيقدم، فيكون زيد نائب الفاعل وجبة المفعول الثاني. طيب، ولك أن تقول كسي زيدا جبة، صح؟ باختلاف أو باتفاق؟ باتفاق، هكذا قال ابن مالك رحمه الله، باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. وقوله فيما التباسه أمن يدل على أنه إن وجد التباس فإنه لا يجوز. فإذا قلت ملك زيد عمرا فهنا لا يجوز أن تقول ملك زيدا عمرا، لأنه يختلف. الآن إذا في العبارة الأولى ملك زيد عمرا، أيهم الرقيق؟ عمرو. فإذا قلت ملك زيدا عمرو أوهم أن الرقيق هو زيد، فلذلك يمتنع هنا أن ينوب الثاني عن الفاعل لأنه يلتبس. ناخذ الإعراب باتفاق قد ينوب الثاني، باتفاق متعلق بينوب، وقد ينوب فعل مضارع مؤكد بقد، أو للتقليل، الظاهر للتقليل، نعم. وقول الثاني، الثاني فاعل ينوب مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التخفيف، لا التخفيف على آخر النون تظهر عليها الضمة. الثاني، شوف، الثاني فاعل ينوب مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التخفيف، صح؟ ايش اشتغل منع من غير اشتغال المحل بحركة المناسبة. خالد، ها صحيح، نعم هذا الصواب. اصل الثاني لكن حذفت الياء اما للتخفيف واما لإقامة البيت. قد ينوب الثاني، الثاني فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف، وان شئت فقل الياء المحذوفة لإقامة الوزن. من باب كسى، من باب كسى هذه متعلق بالمحذوف حالا من الثاني، يعني الثاني حال كونه من باب كسى، وباب مضاف وكسى مضاف إليه باعتبار اللفظ. فيما التباسه أمن، فيما جار ومجرور متعلق بينوب، وما اسم موصول مبني على السكون بمحل جر، والتباسه التباس مبتدا وأمن خبره والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، في باب ظن وأرى المنع اشتهر. في باب ظن الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف كساء التي تنصب مفعولين فإن أصلهما ليس المبتدا والخبر. وقوله وأرى ليست هنا فعلا مضارعا بل هي فعل ماضي، والمراد بها أرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل: أرى زيد عمرا قائما، أرى زيد عمرا قائما، هذا مراد بالمعنى. في باب ظن وأرى اشتهر المنع، قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ولا أرى نسب القول إلى نفسه أنه إذا كان القصد ظاهرا فلا مانع من أن ينوب الثاني عن الفاعل مع نصب الأول. طيب، بالنسبة لأرى ليس الذي ينوب الثاني عن الأول بل الثالث عن الثاني، لأن الثاني والثالث هما اللذان أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، تقول أعلم زيد عمرا قائما، أعلم زيد عمرا قائما. الآن نائب الفاعل ما هو؟ زيد. والنحويون منعوا من أن يكون نائب الفاعل هو الثاني أو الثالث، وابن مالك يقول لا أرى منعا إذا القصد ظاهر، مثل أن يقال أعلم زيدا فرسك مسرج، أعلم زيدا فرسك مسرج، هكذا عندي بالشرح. لماذا؟ أعلم زيدا فرسك مسرج، ولكن الظاهر أن الصواب مع الذين منعوه لأنه يتغير المعنى. وقول المؤلف إذا القصد ظهر قد يكون تصويره صعبا، ونقرأ الشرح لهذه الجملة. نعم. قال ابن عبد الله رحمه الله يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. كيف؟ ولا إقامة الثالث، فتقول أعلم زيدا فرسك. طيب، لا بس يصح المعنى. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرد، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر على أن ظن زيدا عمر على أن عمر هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا. نعم. وذلك لأنه يحصل إذا قلت ظن زيدا عمرو فهنا أيهم الذي ظن الآخر؟ ظن زيدا عمرو. عمرو هو الذي ظن أنه زيد، وأنت تريد أن زيدا هو الذي ظن أنه عمرو، فنقول إذا كنت تريد هذا فقل ظن زيد عمرا، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا عمرو على أن زيدا هو الذي ظن أنه عمرو. أما ظن زيد منطلقا فيجوز أن تقول ظن زيدا منطلق، هذا على كلام من؟ كلام ابن مالك رحمه الله، لكن كلام جمهور أسد، لأنك إذا قلت ظن عمرا منطلق يعني الكلام ركيك جدا، لأنك لو حولته فقلت ظن منطلق عمرا كلام ركيك. فالظاهر أن ما ذهب إلى الجمهور هو الصحيح، أنه لا يجوز في باب ظن وأراء أن يتحول العمل إلى الثاني في باب ظن أو الثالث والثاني في باب أراء، بل يكون يتعين أن يكون الأول هو نائب الفاعل بخلاف كسى وأعطى، فالأمر فيه مظاهر. انتهى؟ نعم. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، ما مبتدا. وقوله النصب مبتدا ثاني وله جار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدا الثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. والمعنى ما سوى النائب عن الفاعل مما تعلق بالفعل فإنه منصوب على كل حال، هذا هو معنى البيت. ما سوى النائب يكون منصوبا، فتقول ظن زيد منطلقا وأريت زيد وأري زيد عمرا قائلا. والله أعلم. ها؟ يعنى لم يعنى نائب فاعل. ها؟ لا هذا من اللازم. نعم، لأنه نائب فاعل ويقال عني به. نعم، ظن ايش؟ منطلقون. ناس عام. كيف؟ إلى أن هذا لازم لكنه في حكم متعدد، يعني دائما ما بين المشهور. ويوسف كلها تتجاوز، يعني كلها في حدود 15 أقل. لا كلها أقل يا شيخ. لا لا 15 زين. ما قبل الاستثناء يعني كلها. ها؟ 10 ما ينزل الخمس. هذا اللي نحكي. سمعني يا آدم. نعم. سمعنا. بس جديد ولا ما عندنا؟ جديد، إيه جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف قال المؤلف رحمه الله: الاشتغال اشتغال العامل عن المعمود من مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل، فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافقا لما قد اظهر، والنصب حتم ان تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول. العامل يشمل الفعل واسم الفاعل وكل ما يعمل. ومعنى اشتغال العامل عن المعمول أن يكون العامل مشتغلا بمعمول آخر يعود على ما سبق. وذلك أن الفعل لا يمكن أن ينصب أو أن يتسلط على شيئين، فلا يوجد فاعلان في فعل واحد ولا مفعولان في فعل واحد إذا كان بمعنى واحد. فمثل زيد ضربته لا يمكن أن يكون ضرب عاملا في زيد وفي الضمير، لكن يمكن أن ينصب مفعولين كل واحد منهما غير الآخر كما مر علينا في ظن وأخواتي وغير ذلك. المهم اشتغال العامل عن المعمول. بماذا يشتغل؟ يشتغل إما بضميره وإما بشيء مضاف إلى ضميره. فإذا قلت زيد ضربته فهنا مشتغل بضميره، زيد ضربت غلامه فهذا مشتغل بمضاف إلى ضمير. هو كلام ابن مالك يشمل هذا وهذا. إذن اشتغال العامل عن المعمول بماذا؟ بضميره أو مضاف إلى ضميره. قال المؤلف: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصب. إن هذه شرطية، ومضمر مفعول مقدم. سيد عندكم ولا بالرفع؟ مضمر. ومضمر على رأي الكوفيين فاعل مقدم على فعل أو مبتدأ وما بعده خبره. وأما على رأي البصريين فيقولون إن مضمر هذه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. وقد عرفتم الأقوال الثلاثة في مثل التركيب، وأن من العلماء من قال إنه لا بد أن نقدر فعلا، ومنهم من قال إن أدوات الشرط تدفع على الأسماء، ومنهم من قال إنه يجوز تقديم الفاعل. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، فعلا هذه مفعول لشغل، وشغل الآن مفسرة للفعل المحذوف. والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عنه بنصب لفظه أو المحل. عنه عن إيش؟ عن هذا السابق، يعني شغله عنه بنصب لفظه أو المحل، يعني سواء كان ذلك شاغلا عن نصب اللفظ أو المحل. نصب اللفظ واضح، إذا ضربت زيدا تقول زيدا ضربته، الآن لا يمكن أن يكون زيدا مفعول به ولها مفعول به، لا يمكن، بل الفعل انشغل. أو المحل مثل أن يكون هذا المشتغل عنه يبنى ولا ينصب، فيكون اشتغال عن نصب محله. طيب، كذلك اسم الإشارة مبني، تقول هذا ضربته، اشتغل الضمير الآن عن نصب المحل أو عن نصب اللفظ المحل، ولهذا نقول لا، اسم إشارة مبني على السكون بمحل نصب. فالسابق انصبه، فالسابق مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، ولا نقول إنه مفعول لما بعده. لماذا؟ لأن ما بعده مشتغل مشغول عنه بضميره. السابق إذن، السابق مفعول لفعل محذوف يفسرهما بعده. انصب فعل الأمر والها مفعول به وبفعل متعلق بانصب، وأضمر فعل مضارع فعل ماضي لما لم يسمى فاعله صفة لفعل. حتما هذه متعلقة بأضمر، أي إضمارا حتما أي واجبا، فهو مصدر بمعنى في موضع الحال أي محتوما موافق صفة لفعل لما قد أظهر أي للفعل الظاهر. ففي قولك زيد ضرب زيد أو زيدا ضربته، نقول زيدا مفعول لفعل محذوف تقديره ضربته، ولا يصح أن تقول مفعول لفعل محذوف تقديره أهنت، لأن ابن مالك يقول موافق لما قد أظهر، فإذا كان الفعل الموجود ضرب فالفعل المقدر إيش؟ مثله ضرب. طعامك أكلته، ها تقدير أكلت طعامك، ولا صح أن تقول أتلفت طعامك، لأنه لا بد أن يكون الفعل المضمر مطابق أو موافق كما قال لما قد أظهر. طيب المثال الآن كأنه أمامنا في السبورة، زيد أكرمته. نجد الفعل الآن انشغل عن نصب زيد الذي سبقه بإيش؟ بضميره، ولولا هذا الضمير لوجب أن تقول زيدا أكرمته لأنه مفعول به مقدم، لكن لما اشتغل الفعل تغير الحكم. فهل الأولى أن نرفع زيد أو أن ننصبه؟ نقول في ذلك تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من الأحكام التي تشابه ما في الفقه من جريان الأحكام الخمسة، يعني تارة يترجح الرفع وتارة يترجح النصب وتارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يجوز الوجهان على السواء. طيب لكن في قولي زيد ضربته ما الراجح؟ الرفع، لأنه لا موجب لترجيح النصب، فيكون الإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء بالضمة الظاهرة، وضربته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ. طيب قال فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. قوله هنا انصبه جوازا أو وجوبا؟ جوازا ثم بين حكم هذا النصب، فقال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. النصب مبتدا وحتم خبره، وإن تلا جملة شرطية، فعل الشرط تلا وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله على رأي الجمهور، والصواب أن هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأنه مفهوم من السياق. إن تلا السابق ما يختص، تلا فعل ماضي قلت والسابق فاعل، وما اسم موصول مفهوم به، ويختص الجملة صلة الموصول، وبالفعل جار ومجرور متعلق يختص كإن وحيثما. الكاف حرف جر، وإن اسم مجرور، وحيثما معطوف عليه. المعنى أنه يتعين النصب إذا تلا السابق وهو الاسم المتقدم على الفعل ما يختص بالفعل كإن وحيثما، لأن أدوات الشر تختص بالفعل، لكنه مثل بإن لأنها حرف وبحيثما لأنها اسم. مثاله: إذا قلت إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه، هنا يتعين النصب. لماذا؟ لأن زيدا تلا ما يختص بالفعل وهي إن الشرطية. طيب لو قلت إن زيد لقيته فأكرمه، قلنا هذا غلط لا يصح، لأنه إذا تلا أداة تختص بالفعل لازم أن نقدر ذلك الفعل، ويكون الموجود الاسم الموجود يكون مفعولا به. طيب حيثما زيدا لقيته فأكرم، فأقول حيثما زيد لقيته فأكرم. الثاني خطأ، الثاني خطأ، لأن حيثما أداة شرط تختص بالأفعال. إذن يتعين النص متى؟ إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة تختص بالأفعال. قال: وإن تلا السابق ما بالابتداء اختص فالرفع التزمه أبدا. وإن تلا السابق ما بالابتداء اختص فالرفع، إن شرطية وتلا فعل ماضي والسابق فاعل وما اسم موصول بين السكون في محل نصب مفعول به، وبالابتداء جار ومجرور متعلق ويختص، ويختص فعل مضارع وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والجملة صلة الموصول أعني ما. وقوله فالرفع، الرفع مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، ووجب ربطه بالفاء لأن الجملة طلبية، وجواب الشرط إذا كان طلبيا تعين اقترانه بالفاء، والتزم فعل الأمر ولها مفعول به، وأبدا ظرف زمان للمستقبل. المعنى: إذا تلا السابق، ما هو السابق؟ الاسم المشتغل عنه ما بالابتداء يختص، وجب الرفع، يعني فالرفع التزمه، أي أنه واجب. وعلى هذا إذا تلا السابق ما يختص بالفعل وجب النصب، وإن تلا ما يختص بالاسم وجب الرفع. إذا تلا ما يختص بالاسم فإنه يجب الرفع، لأن التقدير حسب ما يقتضيه ذلك العامل. مثاله يقول: كإذا الفجائية، إذا الفجائية لا يليها إلا اسم، تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، إذا فجائية، يعني ففاجأني ضرب زيد، ضرب عمرو زيدا، فتقول فإذا زيد يضربه عمرو، ولا يجوز أن تقول فإذا زيدا يضربه عمرو. لماذا؟ لأن إذا الفجائية تختص بالاسم. واضح يا جماعة؟ كيف تعرب زيدا في قولك فإذا زيد يضربه عمرو؟ أعربه بأنه مبتدأ، وأن يضربه الجملة خبر مبتدأ. طيب إذا هذان متقابلان، إذا ولي الاسم المشتغل عنه ما يختص بالفعل وجب النصب كأدوات الشرط، وإن ولي ما يختص بالاسم وجب الرفع كإذا الفجائية. كذا كيف؟ السؤال ما جاء وقته، هو جاء وقت الأسئلة؟ كيف؟ طيب إذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ما هو زيد الآن مضروب، العامل فيه يضرب هذا العامل، ولهذا تسلط على ضمير. هنا لا يمكن أن يتسلط يضرب على زيد، لأن زيدا لأن زيدا ولي ما يختص بالاسم، فوجب أن تكون الجملة جملة اسمية لا فعلية. لو حذفنا إذا وقلنا زيد يضربه عمرو، زيد يضربه عمرو، جاز أن ننصب، جاز أن نقول زيدا يضربه عمرو وإن كان مرجوحا، لكن إذا جاءت إذا تعين رفع، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، إلا الجمل الإسمية فيتعين الرفع. طيب قال كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، يعني هذا فيه شيء من الركاكة. كذا إذا الفعل، يعني كذا يجب الرفع إذا الفعل تلا، الفعل نعربها على أنها إيش؟ على رأي، أو فاعل مقدم على رأي، أو فاعل لفعل محذوف على رأي. طيب تلا ما لم يرد أي تلا الذي لم يرد ما قبل، أي ما قبله معمولا لما بعد، أي لما بعده وجد، يعني أن الفعل إذا تلا أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وجب الرفع. انتبه، إذا كان الفعل الذي اشتغل بضمير السابق أتى بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فإنه يتعين الرفع. لماذا؟ لأن ما بعدها لا يمكن أن يتسلط على ما قبلها. من ذلك أداة الاستفهام، أدوات الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن أداة الاستفهام لها صدر الكلام، فلو عمل ما بعدها فيما قبلها لم يكن لها الصدارة، لأنه سبقها معمول ما بعدها. فمثلا نقول زيد هل يكرمه أخوه؟ زيد هل يكرمه أخوه؟ زيد الآن وقعت قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنها استفهام هل. طيب لو قلت زيدا هل يكرمه أخوه يجوز أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما بعد هل لا يعمل فيما قبلها، إذن لا يمكن أن يتسلط الفعل الذي بعدها على الاسم الذي قبلها. والله أعلم. لا، لفظ الاسم المشتغل عنه، لأنه قد يكون الاسم المشتغل عنه اسم إشارة، قد يكون ضمير ضربته ينصب محل الضمير. لا لا لا، الضمير هذا من أصل، لأنه لو كان ظاهرا زيد ضربت زيدا ما صار في اشتغال. بعض العلماء شيخ يقول ضربته بنصبه، بنصب لفظه، بنصب لفظه السابق أو المحل. فإذا قلت زيدا ضربته هذا لفظه، ولا قلت هذا ضربته هذا محل. زيد ضربته، نعم. زيد بالرفع، نعم. هذا في اشتغال؟ لا ما اشتغال، إلا في اشتغال، في اشتغال، لأنه يجوز أن تقول زيدا. إذا قلت زيد صار في اشتغال. لا، الآن ضرب مشتغل، ضربته مو مشتغل الآن بضمير زيد. نعم، إذا في اشتغال. زيدا ما في اشتغال، زيد ضربته أصلا ما تصل ذلك، ما تصل عليك فعل. ها؟ ها؟ تسميع ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تسميع؟ نعم. ها؟ صحيح. أنا بينا كنا لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وقع وين في إيه بفعل اضمراء يعني حذف نعم هذا من باب التجوز من باب التجوز والصواب انه قال حذف ولو قال فالسابق انصبه بعين حذف حتما موافق لما قد عرف استقام الكلام طيب ناخذ مناقشه النائب عن الفاعل